الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى شرح كتاب الإصابة الرشيدة في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى الدرس الأخير إن شاء الله في هذا الكتاب. وسنبدأ يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى بمشيئته سبحانه وتعالى نكمل كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه الذي كنا نأخذه يوم الجمعة ونكمله هنا، وكتاب الجديد المنتقى العلمي سيكون محل كتاب مقدمة سلفية يوم الجمعة إن شاء الله، وأعلمت الإخوة هذا الكلام إن شاء الله. وصلنا إلى الصفحة 76، وعند هذا العنوان: ادعاؤهم أن الصحابة اختلفوا في مسألة هل عذاب القبر يكون على الروح أم البدن. ومن المسائل التي زعموا أن فيها خلافا كون العذاب في القبر على الروح والبدن أم على الروح دون البدن. قلت: وأصل المسألة وهو عذاب القبر لا خلاف فيه البتة عند الصحابة ومن تبعهم بإحسان، تمام؟ نقل الإجماع على ذلك كل من صنف في معتقد السلف ممن ذكرتهم ومن لم أذكرهم، فمنه ما مر ذكره من إجماع حرب الكرماني وفيه: وعذاب القبر حق. وهذا إجماع. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا في الصباح والمساء لأهل النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا في البرزخ يعني في القبر. ثم: ويوم تقوم الساعة، بعد عندما تقوم الساعة ويخرج ويبعث الخلق، فقال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال ابن كثير في تفسيره: هذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في القبور، وهي قوله النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وفصل شيخ الإسلام القول في المسألة في مجموع الفتاوى، ونقل هذا الإجماع أيضا، فقال رحمه الله: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة. هذا إجماع، تمام؟ بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. إذا المسألة لا خلاف فيها، تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن، يبقى ما فيش خلاف، والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما على النفس وعلى البدن في هذه الحال مجتمعين، كما يكون للروح منفردة عن البدن. قال: وهل يكون العذاب والنعيم للبدن دون الروح؟ قال: فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة. ثم نقل أقوال الفلاسفة والمعتزلة، ثم قال: فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فاعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا كان يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه ولبدنه، وأن الروح يبقى بعد مفارقة البدن متنعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب، إلى أن قال: وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة. فالمسألة ما فيهاش خلاف. وقوله: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليل. لما سأله قريش، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، فتمهل حتى ينزل عليه الوحي، فقال ربنا: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، كما قال المفسرون. فكنه الروح ومعنى الروح مبهمة، لم يطلع ربنا سبحانه وتعالى عليها أحد، لا من الأنبياء ولا من الملائكة، منفرد بعلمها سبحانه وتعالى. فالقضية هنا هذا الأمر مبهب لنا. فإن قيل وهل يكون العذاب والنعيم للبدن دين الروح، فالمسألة نقل عليها الإجماع. أما مسألة الروح فأمر مبهم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والآية بين في سورة الإسراء يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، أي يا محمد لا تعلم الروح ولا غيره، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالمسألة أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويريدون أن يلبسوا على الناس دينهم. فأصل المسائل في المعتقد لا خلاف عليه. قلت ونفس الكلام نقله ابن القيم عن شيخ الإسلام في كتابه الروح، كتاب ابن القيم يعني. وإن المتأمل لكلامه قال يعني رحمه الله يعلم أنه نقل أولا الإجماع في المسألة، ثم ذكر أن هناك قولين في هل يكون العذاب للبدن فقط دون الروح. ثم قال شيخ الإسلام فأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي لا خلاف فيها، مثل ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وفي صحيح مسلم اللي هو مسألة عدم النظافة من البول وما يعذبان في كبير، يعني وكانوا لا يستنجون من البول. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليقل أعوذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وبينت قبل ذلك الإجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا والصحابة على مسألة خبر الواحد، كما بينته في درس الأربعاء في أصول الفقه أن إجماع على أن خبر الواحد يؤخذ به في الأمور العلمية والأمور العملية، أمور المعتقدات والديانات وأصول الدين والأمور العبادات والمعاملات. وهذا عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ويقولون على أحاديث التي هي أحاديث أحاد يقولون لا يؤخذ بها في المعتقد، هذا كلام باطل. وبينت ضلال هذا الكلام بحديث البخاري ومسلم لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن ليعلمهم دينهم، فقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا التوحيد وأصل الدين كله، وهذه مسائل معتقد ومسائل علمية. فهذا الحديث يبين أن حديث الآحاد يؤخذ به بإجماع الصحابة، ومن خالف هذا فخالف إجماع الصحابة. ثم استدل بالأحاديث بعد الإجماع على أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والبدن جميعا، تمام؟ ثم استدل بالأحاديث بعد الإجماع على أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والبدن جميعا. كما قلت لك مسألة قد يجتهد أهل العلم ولا يعلم الحديث والمسألة فيها إجماع ثم يقول المسألة مختلفة، فلما يعلم أن الحديث فيه مسألة فيها حديث وكأنه ليس في هناك اختلاف بل إجماع. والذي لا يعلم حجة، والذي يعلم حجة على من لا يعلم، وهو لا يعلم. وعليه فالإجماع منقول على أصل عذاب القبر، والإجماع منقول على أنه على الروح والبدن معا وعلى الروح منفردة. ثم وقع خلاف في هل يقع على البدن دون الروح، وهي مسألة تعتبر فرعا عن فرع أو جزئية مستلة، أي مستخلصة من جزئية عن جزئية عن الأصل المتفق عليه عندهم. ومن ثم فإن هذا لا يعتبر خلافا، ومثله ما حدث في مسألة ابن الصياد وبيناها المرة السابقة وقبل السابقة، لأن النبي ما كان أنزل عليه الوحي ليعلم هل هذا ابن الصياد هو المسيح الدجال ما كان يعرف. فالمسألة كان فيها خلاف بين الصحابة، فلما أتى حديث صحيح مسلم ولما ذهب تميم الداري ووقفوا على جزيرة ورأى المسيح الدجال ورآه مقيدا وسأله المسيح الدجال هل أتى محمد وكذا، فالمسألة اختلفت. كان الأول لم ينزل على النبي الوحي، ثم بعد ذلك المسألة ليس فيها خلاف. نفس المسألة وفوق قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فالصحابي أو الرجل من أهل العلم ماذا يحدث؟ يحدث معه أنه لا يعرف الحديث فيقول بالخلاف، ثم بعد ذلك يعلم أن المسألة فيها إجماع فيرجع. ولو فرضا مات من غير أن يصل إليه الحديث فالإجماع مستقر، لأن الذي يعلم حجة على من لا يعلم. طيب، ولما دخل في الإسلام يعني ابن السيد هذا كان ما دخل في الإسلام؟ لا لا لا لا نعم. قال ومن ثم فإن هذا لا يعتبر خلافا، ومثله ما حدث في مسألة ابن صياد، فكيف يستدل بمثل هذا على جواز الاختلاف في مسألة كلية وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة كزعمهم اختلاف السلف في مسألة الخروج على الحكام؟ قلت سبحانك هذا بهتان عظيم. ومن هذه البابة نقل أئمة السلف أصحاب الحديث والدليل الإجماعات المتواترة عن الصحابة في مسائل الاعتقاد، ولم يشر أحد منهم إلى مثل هذه المسائل التي زعم متبع المتشابه ابتغاء الفتنة والتأويل أنها مسائل خلافية في أصول الدين. فعدم ذكر هؤلاء الأئمة المحدثون الفقهاء لمثل هذه المسائل لدليل قطعي منهم على أن مثل هذه المسائل لا تعتبر خلافا، وإلا لكان من لوازم هذا الزعم الكاذب المفترى اتهام كل هؤلاء الأئمة بالخيانة في التبليغ والكذب على الأمة، إذ كيف يكون في هذه المسائل الاعتقادية خلاف ثم يتفق جمعهم في كل زمان ومكان مع اختلاف أشخاصهم وأزمانهم وأقطارهم على نقل الإجماع في مسائل الاعتقاد؟ فافهم هذه وافقهها واستمسك بها فإنها نفيسة، والله من وراء القصد ويهدي السبيل. كما قلت قبل ذلك، مسألة إن دخل ودخلت مسائل خلافية في مسائل المعتقد هذا فتح باب شر عظيم على أن المسألة فيها خلافية، فإذا هي خلافية فكذا وكذا وكذا هي من الخلاف، فأمر عظيم يعني. قلت تذييل، هذه بعض المسائل التي زعموا أن السلف اختلفوا فيها وليس فيها خلاف، وما لم يذكر هنا من هذه المسائل فحاله كحال من ذكر، كما يقال هذا على سبيل ضرب المثال لا على سبيل الحصر. ويؤكد ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل إجماع السلف على مسائل العقيدة وأصول الدين والسنة في أكثر من موضع من كتبه كما مر في المسألة السابقة قد صح عنه أنه أثبت الخلاف عندهم في مسائل العقيدة، فيحمل قوله هذا على الإجماعات المحكمة ويصرف عن ظاهره لزاما ويكون له تأويل كما بينت تفصيلا في المسائل المذكورة في هذه المسألة. فقال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى تنازعوا في مسائل علمية اعتقادية كسماع الميت صوت الحي وتعذيب البكاء الميت ببكاء أهله ورؤية محمد صلى الله عليه وسلم ربه قبل الموت وبيناها مرة سابقة ومع بقاء الجماعة والألفة. قولهم هنا الميت وتعذيب الميت ببكاء أهله، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا كان رد عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين على من قال الميت يعذب ببكاء أهله، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فقوله مع بقاء الجماعة والألفة يذكر بقول الأئمة في أنواع الخلاف كما مر في المسألة الثالثة من هذا الكتاب، يعني كقول ابن بطة الذي ذكره في إجماعه أن الخلاف الذي يبقى معه الجماعة والألفة هو الذي يكون في غير الاعتقاد وأصول الدين، كما في الإجماع الأول في المسألة الثالثة، وكذلك كلام السمعاني هناك، فثبت أنهم لم يختلفوا في الاعتقاد. والذي يؤكد ما قلت ما مر في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج وكلام ابن تيمية إن الخلاف لفظي ليس هناك خلاف أصلا. وذكر ابن القيم الإجماع الذي نقله وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي باتفاق الصحابة على أنه لم يرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه في الدنيا. تمام. وكأن شيخ الإسلام ذكر هنا لفظ التنازع على ما اشتهر عند الناس في هذه المسائل، وإلا ففي مسألة جزئية، فهي مسألة جزئية قد اتفقوا على أصلها وقاعدتها الكلية، بل ذكر شيخ الإسلام الإجماع في مسألة عدم رؤية النبي ربه ليلة المعراج، وأن الصحابة لم يختلفوا فيها كما مر تفصيلا. دي مسألة مهمة للغاية، الإجماع موجود، وقد يوجد من أهل الإجماع من لم يصل في زمن ما من لم يصل إليه الدليل. انتبه لهذه المسألة، فعدم وجود الدليل يحدث نوع من الخلاف، يحدث نوعا من الخلاف، وهذا الخلاف غير معتبر. ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. قال والذي ينبغي ذكره في هذا السياق، أنا قلت هذه الفقرة، طيب، أنه قد ينفرد صحابي برأي وفي المسألة إجماع على عكسه لعدم علمه بالدليل، ولا يقدح خلافه في المسألة ولا يقدح خلافه في الإجماع، ثم قد يرجع لو علم الدليل، وقد لا يرجع حتى يموت لعدم علمه بالدليل. من ذلك ما كان عليه ابن عباس في مسألة زواج المتعة وفتواه بجوازه في حالة الضرورة، والإجماع منعقد على نسخ الجواز، هذا منسوخ بلا خلاف، ونسخه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه جوز ثم حرم ثم جوز ثم حرم إلى يوم القيامة. والإجماع منعقد على نسخ الجواز الذي كان في بداية الإسلام. ودليل الإجماع في الصحيحين، والمسألة مشهورة مستفيضة، وكما جزمت عائشة رضي الله عنها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل قائما لأنها لم تره هكذا ولو مرة، وقد ثبت بوله قائما كما عند مسلم وكذلك في البخاري، ولا يقدح عدم علمها على جواز البول قائما للدليل الذي غاب عنها، فينقل في المسألة خلاف هو ليس بخلاف عند التحقيق. بخاري ومسلم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال واقفا، ولم يثبت حديث في أن النبي نهى عن البول واقفا، بينت في كتابي ضعيف ناسخ الحديث ومنسوخه بين الفقهاء المحدثين، وهو PDF موجود على الموقع وليس عندي نسخ له يعني. فقد لا يعلم الصحابة كلهم، لا يعلمون كل الأحاديث، بل يعلمها كلهم مجتمعون. وكذلك ما كان من الحسين وسليمان، الحسين بن علي رضي الله عنهما وسليمان بن سرد من الصحابة، وابن الزبير رضي الله عنهم، ثم التابعين كالشعبي وسعيد بن جبير ومسلم بن يسار وبقية القراء والعلماء الذين خرجوا في فتنة ابن الأشعث ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي. فلقد انعقدت الإجماعات على عدم جواز الخروج على الحكام الحاكم الجائر الظالم بإجماع الصحابة ومن بعدهم، وقد تأول من خرج ولا يقدح خروجه في حرمة الخروج المنعقدة بالإجماع، كما فصلت المسألة في كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، كتاب ده من سنين ومهم للغاية، ومهم للغاية، ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين شايدة؟ طيب تمام. كذلك ما كان مثلا من بعض السلف كقتادة بن دعامة السدوسي، هذا إمام من التابعين ومن حفاظ كتاب الله ومن المفسرين الكبار، كقتادة بن دعامة السدوسي في مسألة القدر الذي لا خلاف عليها البت عند السلف، فخالف هو فيها. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: قتادة بن دعامة السدوسي حافظ ثقة ثبت ولكنه مدلس، يقول حدثني عن فلان عن فلان وهو لم يقابل فلان، وكذلك الحسن البصري. وحاجة عجيبة سبحان ربي العظيم، هذا التدليس يعني مذمة، والله حاجة غريبة جدا، وهذا لا يستقيم. وجد مع كثير من الأئمة حفاظ الحديث، فيوهم أنه سمع من فلان ويقول عن، أما إن قال حدثني فلان انتهى الأمر. والتدليس والعنعنة هذا أمر يقدح في الحديث ويضعفه. المهم يعني، ولكنه مدلس. وكذلك ورمي بالقدر قاله يحيى بن معين. قلت فهل يعتبر قوله هذا قدحا في الإجماع وهو من التابعين؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، التابعين يعني، واخبالك لا يقدح. فإن قلت نعم فقد ضللت ضلالا بعيدا مبينا، وإن قلت لا يقدح فماذا بعد؟ أنت بين أمرين، إما أن تقول خلافه يقدح، فإن قلت هذا فقد ضللت ضلالا بعيدا، وإن قلت لا يقدح فماذا بعد؟ يبقى ما فيش خلاف، يبقى ماذا تتكلم في ماذا؟ وعلى هذه المسألة قس كل من قال قولا خالف فيه إجماعات السلف، وهذا أصل منهم عض عليه بنواجزك، فإنه يضبط لك مسألة الخلاف غير القادح في الإجماع. تمام؟ الذي هو في أصله ليس باختلاف عند التحقيق، وإنما هو زلة وخطأ العالم لا يجب متابعته عليه، مثل حال قتادة في القدر. وأما مسألة سماع الميت صوت الأحياء وتعذيب الميت ببكاء أهله، فإنه يقال فيهما ما قد قيل من قبل في مثيلاتها. فإن قول السلف والخلف السائرين بهدي السلف قولهم قاطبة بالإيمان بالموت وملك الموت وبالقبر وعذابه ونعيمه ومنكر ونكير وبالبعث وبيوم القيامة وبالحساب وبالجنة والنار وبالصراط والميزان والشفاعة وبالخلود سواء في الجنة للمؤمنين أو في النار للكافرين، فهذه أصول لا خلاف عليها البتة عندهم، وهي قواعد الدين وأصول السنة. أما هاتان المسألتان فجزئيتان وفرعان تجاذبتهما الأدلة الصحيحة مع الكتاب والسنة، والمعول عليه هو عدم الاختلاف في الأصول. فافهم هذه رحمك الله بالفهم والفقه السديد. قلت عند التحقيق ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. وعندنا حديث بخاري ومسلم، حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذا الحديث دليل على أن الحق واحد، أصابه من أصابه وأخطأه من أخطأه بشكل كلي. المسألة فيها خلاف عند الأصوليين، وهذا الخلاف ليس بمعتبر، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. حديث صحيح، النبي قال هذا، إذا اجتهد الحاكم أو المفتي أو العالم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن كل مسألة فيها خلاف، فيها اجتهاد، لابد إما أن يصيب وإما أن يخطئ. وعندنا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فالذي يقول كل مجتهد مصيب لا يستقيم كلامه، لأن المسائل تختلف باختلاف المجتهدين، وفوق كل ذي علم عليم. والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن هناك حق وخطأ. أما الخروج على الحكام مثلا فهو أمر كلي وأصل عظيم في الديانة، فمن قال بجوازه فقد خالف أصول السلف وقواعد الدين الكلية المجمع عليه. والعجيب من هؤلاء أنهم يأتون على المسائل المجمع عليها ويزعمون فيها الاختلاف، كما فعلوا في مسائل مسألة الغناء، فقد نقل فيها 24 إجماعا بحرمة الموسيقى والمعازف. كتبت فيها كتابا كبيرا، والله وليس عندي حتى نسخة منه، وما رفعته بي دي إف من سنين، ده حتى أكثر من 10 سنين، ولا أدري أين هذا الكتاب، والله المستعان يعني. وهذا الغناء السافر الفاسق، ثم يخرجون ويقولون المسألة خلافية. فكذلك حالهم في أمر الخروج وأمر الاعتقاد عند السلف، وما هو إلا تتبع ما تشابه منه. ثم نقلت جملة من فتاوى أهل العلم المعاصرين في بيان أن الصحابة لم يختلفوا في العقيدة. أولها ما ذكرته، وما ذكرته تفصيلا هو الذي عليه أهل العلم الثقات. فلقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء بأرض الله الحرام حفظها الله، كما في الجزء الأول من الكتاب ده سنة 2013، فهذا الكلام كتبته في هذه الآونة، كما في الجزء الأول من المجموعة الثانية لفتاوى اللجنة بعد موت الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله. وسئل السؤال، ونص السؤال: هل يجوز القول إن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في العقيدة مثل رؤية النبي لربه سبحانه في ليلة المعراج، وهل الموتى يسمعون أم لا، ويقول إن هذا من العقيدة؟ فأجابت اللجنة بقولها: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة، ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم. حديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقالوا كلام في غاية الجودة، قالوا: العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم، وهذا الذي سبب اجتماعهم واتفاقهم على عقيدة واحدة ومنهج واحد، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، وهذا الإجماع كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. هذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي وقال هذه دليل الإجماع. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والحديث الذي حسن بمجموع طرقه كما بيّن الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فاللجنة الدائمة هنا وكأنها عزتكم على هذه الأحاديث التي ذكرتها الآن، لأن المسألة إجماعات، فكيف تقولون الخلاف في مسائل البيوع والمعاملات والصلاة والحج والمواريث؟ كل هذا لا حرج فيه، ولكن مسائل المعتقد لا يستقيم أن يكون فيها خلاف. قلت: هذا فتح باب شر عظيم، لأنه سيأخذونها ويتتبعون ما تشابه من اختلفوا في رؤية كذا واختلفوا كذا، يبقى المسألة في المعتقد ابتداء غالبها فيها اختلاف، وهذا هدم للدين ونقد لعرى الإسلام وشعائره. فانتبه، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا الرجل الضال وحيد عبد السلام بالي، مشهور في مصر من أيام وقبل 2011، كان يتتبع في 2011 يتتبع المتشابه ليحشد الناس على الخروج وعلى المظاهرات، حتى حدث فيما حدث في 2011 في الثورة اليهودية العبرية الصهيونية وأهلكت العبادة والبلاد. فكان يتتبع ما تشابه منه، وكلما تتبع هو وغيره يعني في سلسلة تصحيح المعتقد، كلما أتوا بشبهة أفردتها وهي كلها موجودة على الموقع 29 كتاب. ويتتبع بخبث، وبينت ذلك في كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين. فأتى على الإمام ابن حزم، إمام في الحفظ في الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي اللغة، وعنده كتاب مراتب الإجماع، وأوصي به دائما ومن أقوى الكتب. فقال الخروج على الحكام نسخ، وضع في نعش هذه الأمة نسأل الله العفو والعافية معول كاد أن يهدمها. مسألة كبيرة. قال نسخ الأحاديث الخروج نسخت بأحاديث الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن هذا من الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فتلقوا هذا الكلام، لأن غالب الخوارج جهال، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا يفهمون، غالبهم جهال، فأخذوا من غير تحقيق ونزلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا. فلما سمعت منه هذا الكلام كتبت كتابي ملاك أمر الخوارج جدد في حرفين، شرحه أو شرح جزء منه بعض أهل العلم مشهورين جدا يعني. المهم يعني فلفت طلبة العلم على هذه المسألة، فأتيت بكلام ابن حزم لأنه إمام في هذه المسألة، وعقبت على كلامه بكلامه، لأنه قال منسوخ، وفي كتابه أحكام الأحكام في أصول الأحكام من أقوى الكتب في أصول الفقه على منهج الدليل، مهم جدا. فأتيت بكلامه نفسه عندما بين الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يقول إن هذا الحديث أو هذه الآية منسوخة، لأن النسخ يؤدي إلى عدم الإعمال، وهذا هدم للشريعة، فلا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وهذه قاعدة كلية، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع. فأتيت بهذا الكلام ورددت على ما قال، فقلت نفس الإمام ابن حزم قال لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، وبينت في كتابي التعارض والترجيح بين قاعدتين، إذا اجتمع الحاضر والمباح قدم الحاضر، الإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف، بينت أن القاعدة الإعمال أولى من الإهمال عليها الإجماع، وقاعدة إذا اجتمع الحاضر والمباح قدم الحاضر مختلف فيه. ليه؟ الأصل إعمال كل الأحاديث، ففي مسألة وجد فيها حظر وتحريم، وفي مسألة وحديث وجد فيه إباحة. أمثلة كثيرة منها الشرب واقفا، الشرب واقفا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا في صحيح مسلم، وأمر من شرب واقفا أن يتقيأ. ثم في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس أن النبي في حجة الوداع شرب واقفا، وفي خمسة أحاديث غير البخاري هذا مبيح وهذا حاضر، فلا نقول نأخذ بالحاضر ونترك المبيح، كما يقول كان دائما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، هذا ليس كذلك. النبي شرب واقفا ونهى قبل ذلك، بل قلت في بعض الأقوال النبي شرب واقفا، والحديث في صحيح مسلم خذوا عني مناسككم في القول والفعل، قد يدخل، قلت هذا قد يدخل والله تعالى أعلم، قد يدخل الشرب واقفا من باب مناسك الحج على عموم هذا الحديث، خذوا عني مناسككم. فالمسألة هنا حاضر ومبيح، نفعل نعمل بهذا ونعمل بذاك، هناك نهي، الجمع بين الأدلة، هذا إن لم تفعله فلا حرج عليك لأنه حديث آخر يجوز، وإن أخذت من باب الجمع يستحب أن يترك، ولكن لو شرب واقفا لا نقول عليه لا مبتدع ولا صاحب معصية، تمام؟ الإعمال أولى من الإهمال. فعدم ما القضية هنا، المشكلة يا إخوة، جل المصريين بل في العالم العربي كله جلهم يعني غالبهم، من مشايخهم؟ القصاص الذين لا يؤصلون الشريعة، تاخد بالك، مسألة مهمة، لم يدخلوا في ويغوص في مسائل الاستنباط ومسائل الاستدلال ومسائل الناسخ والمنسوخ والمنسوخ والراجح والمرجوح، كلهم يذهبون إلى مشايخهم مع شهرتهم لأنهم يؤثرون فيهم بالبكاء وكذا وكذا، ويحبونهم جدا، وهم عندهم الأئمة والمشايخ، فغالبهم ليسوا بطلبة العلم، ليسوا بطلبة علم، فيقع في هذا الهلاك. ودول كثيرة هلكت بهذا الأمر، ليبيا والجزائر وتونس والسودان، مش ممكن، نسأل الله السلام والعافية. فقال هنا: واعتصموا بحبل الله جميعا. ومن ذلك مسألة رؤيا المؤمنين لربهم يوم القيامة، فهم مجمعون على ثبوتها، اللجنة الدائمة تقول هذا بموجب الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة، لم يختلفوا فيها، قالوا ولم يختلفوا فيها، مع أن الخلاف كان موجودا، لكن يقصد يقول ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. أما الاختلاف في هل رأى النبي ربه ليلة المعراج رؤية بصرية، فهو اختلاف في واقعة معينة في الدنيا، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. أنا جاوبت في المرة السابقة والتي قبلها أن المسألة، وذكرت هنا إجماع عثمان بن سعيد الدارمي على أن الصحابة لم يختلفوا، تمام، وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة. والذي عليه جمهورهم وهو الحق أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه لا ببصره، قالوا هنا والذي عليه جمهورهم، فيعني وكأنه جعلها ليست بالإجماع. هي ذكرت إجماع عثمان بن سعيد الدارمي أن الصحابة أجمعوا على ذلك، وبينت سبب الإجماع يعني ودليله، لأنه لما سئل عن ذلك قال: نور أن أراه، كما في صحيح مسلم. فنفى رؤيته لربه بقلبه، رؤيته للرب ببصره في هذا المقام لوجود الحجاب المانع من ذلك، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، صحيح مسلم حديث آخر، وهو النور، لأنهم مجمعون على أن أحدا لا يرى ربه في هذه الدنيا، كما في الحديث: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، حديث صحيح مسلم، بينته قبل ذلك في المرة السابقة، رواه مسلم. إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه لم يره بهذا الاعتبار. اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، تمام. فقال: اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وهذا كما قال الأصوليون، أحاديث رسول الله تشمله كذلك مع الأمة، إلا أن يختص بخصوص معين، كأن يتزوج أكثر من 4، ومسألة الوصال في رمضان ونهاهم. فالمسألة هنا لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة. طيب، قلت: وكلامهم لم يخرج عما ذكره ابن تيمية وابن القيم كما مر تفصيلا. الأمر الثاني، ولما سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله كما في فتوى له على موقعه: هل يحق لنا أن نقول إن الصحابة قد اختلفوا في بعض مسائل العقيدة؟ فقال حفظه الله: من قال هذا؟ ما ذكر عن الصحابة خلاف في العقيدة أبدا، حاشا وكلا، الذي يدعي أنهم اختلفوا في شيء من العقيدة كذاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف الكلام. فقوله حفظه الله أبدا، واتهامه من قال بوجود الخلاف في العقيدة أنه كذاب، يؤكد ما فصلته من قبل من أن ما ذكروه لا يعد من قبيل الاختلاف المعتبر. والأمر الثالث، كذلك سئل الشيخ صالح الحيدان حفظه الله مجموعة، لعله توفي والله، نعم الكلام ده يعني قديما، غفر الله ورحمه الله. طيب، مجموعة من الأسئلة كان منها السؤال السابع، وذلك بعد محاضرة ألقاها بعنوان صفات الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ونص السؤال: سماحة الشيخ، هل هناك من يقرر ويقول إن الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ صلاة العشاء، فما حكم ذلك؟ أفتونا مأجورين. فقال حفظه الله: أستغفر الله، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. سألة قوية، ما هو بعض المشايخ يعني، وهذا الشيخ أحبه في الله، ولكن في أمور يعني الشيخ فركوس رحمه بارك الله فيه، يعني قال في هذه المسألة وقال في جواز الخروج على الحكام بالكلمة، يعني قلب الدنيا وأحدث فتنة شديدة. الشيخ فركوس من أهل العلم الثقات، وكان تلميذ الشيخ الربيع وما شابه يعني، وهو يعلم الجزائر لا إله إلا الله، الجزائر إخوان متأصلون، مات من الإخوان في السنين الماضية، عشرات السنين الماضية، أكثر من 100,000. عندما أراد الإخوان المسلمون في الجزائر أن يخرجوا على الحاكم أبو تفليقة، مات منهم 100,000، وهو يعلم أن منهج الإخوان والتكفيرين متجذر ومتأصل في هذه الدولة وفي دول المغرب العربي كله، يعني دول المغرب اللي هي الجزائر وتونس المغرب، وسميت بدول المغرب العربي. طب ما هذا؟ حتى لو وجد وجه من الوجوه عند بعض أهل العلم، ولو اجتهد وأخطأ الإجماعات، فهذا لا يستقيم أن ينشر. أمور كثيرة نعلمها من عشرات السنين ولا نبثها على الناس حتى لا يفتن الناس، وليس كل شيء يبث، وفقه الواقع والنظر إلى الأشخاص. الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل كان يفوى له أقوال في المسألة، 7 أقوال و6 أقوال و5 أقوال و4 أقوال، هذا من قبيل الفهم والوعي والإدراك والبصيرة والفقه. فالأمر أحدث بلبلة، ثم زاد عليه في مسألة أن الصحابة اختلفوا في العقيدة، وبدأ يؤصل في المسألة. لذلك الكتاب من 2013 فراجعته وانتهينا منه تقريبا إن شاء الله، لبيان هذا الأمر، لأن المسألة الكل يؤخذ من قوله ويرد، ولابد من الوعي. حتى لو المسألة فيها كلام وحدث ما حدث، لابد أن نعلم أن طلبة العلم يقتدون بمشايخهم، لا سيما من كانوا من أهل السنة والجماعة والمشاهير منهم. فعندما الأمر يعني غفر له، لأن المسألة أحدث فتنة شديدة، حتى من سنين أخ بعث لي 2 من طلبة العلم في السعودية كتبوا كتابا وقدمه الشيخ الفوزان، وأنا لما أقرأه يعني كان المهم يعني، فتكلم وشدوا الكلام على الشيخ فركوس، فالله المستعان. فقال الشيخ صالح الحيدان: أستغفر الله، هذا لا يقوله إلا مبتدع ضال. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أهل عقيدة، إذا وجد خلاف بينهم فإنما هو في بعض الأمور الاجتهادية في الأعمال مش في المعتقدات يعني، وأما في أمور العقيدة فإن الله الواحد الأحد، أنه السميع البصير، أنه الفعال لما يريد، أنه الخلاق، أنه خالق كل شيء، المطلع على كل شيء، لم يختلفوا. لا يثير هذا الأمر إلا داعية فتنة. شوف الأمر، ما هو أقرب حاجة قالها الشيخ حكاية يجوز الخروج على الحكام بالكلمة. طب ما هو كل الخوارج بيخرج بالكلمة، والذي يخرج بالسيف قليل، وهؤلاء الذين هيجوا الناس، هذا الضال المضل وجد غنيم كان مشهور جدا إلى اليوم الناس، هذا كان في مصر، وكان رزقه أو ابتلاه الله بحسن الكلام، وكان يضحك الناس جدا، فكانوا يحبونه جدا. فهذا خارجي قعدي الخوارج القعدية يمكث خارج مصر ويهيج الناس تهييجا عظيما، أشدهم وأثر على ملايين المسلمين في أنحاء المعمورة في كل الدول الإسلامية. وكان يأتي في القنوات الفضائية المشهورة زي قناة الجزيرة وما شابه، ها خوارج قعدية. فأنت تأتي وتقول الخروج على الحكام بالكلمة يجوز، طب أنت كده بتؤكد وتقرر وتبرهن لوجد غنيم وهؤلاء الذين خرجوا وأهلكوا الأمة، فأمر عظيم والله. قال لا يثير هذا إلا داعية فتنة، إما أنه يستتر بادعائه أنه من أهل الخير، هذا حال الإخوان والتكفيرين وأهل الأهواء، يستتر بادعائه أنه من أهل الخير. قد يكون عرف خيرا وصار يتحدث بالخير الذي يعرفه ليوهم الناس، هؤلاء الذين يلبسون على الناس دينهم، وليجرهم إلى الباطل الذي يجنح إليه ويحرص على إشاعته، كما بينت في قوله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، والذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فالمحكم الذي ليس له إلا استدلال إلا معنى واحد، أما المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا احتمالات كثيرة. فأهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه لكون هذا المتشابه يحتمل كذا وكذا، فيقنعون الناس والجهال أنهم عندهم دليل من الكتاب والسنة، تمام. فقال هنا وإن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل الإسلام يسألهم، وإن كان ممن يحب أن يخفي مقاصده ويغطي أهدافه فليفصح ليتوقى أو ليتوقى الناس شره. البيان واخد بالك، فكلام في غاية الجودة. ما هي المسألة مش هننظر إلى رجل من أهل الخير ثم أحدث بلبلة وأحدث فتنة لا يستقيم السكوت، فهم؟ قلت وهل يفصح شياطين الإنس عن خفايا نياتهم الخبيثة؟ وقى الأمة من شرهم فهو حسبنا، وقى الله الأمة من شرهم فهو حسبنا ونعم الوكيل. لأن الشيخ هنا يقول إن كان من المغترين فليستغفر الله وليتب وليرجع إلى أهل الإسلام يسألهم، وإن كان ممن يحب أن يخفي مقاصده ويغطي أهدافه فليفصح ليتوقى الناس شره. هو لا يفصح ولن يفصح لأنه يتتبع ما تشابه منه. فلذلك قلت هنا وهل يفصح شياطين الإنس عن خفايا نياتهم الخبيثة؟ وفي الأمة من شرهم فهو حسبنا ونعم الوكيل. هناك من هؤلاء المشهورين يتلاعبون بدين الله ورب الكعبة، وهم كثر كثيرون. رجل تعرفونه أظن محمد عبد المقصود من كبار التكفيرين في مصر، وهو وجد غنيم وفوز السعيد وجمال عبد الهادي ومحمد حسان كانوا عصبة كاملة، وبينهم وبينه بعض ود. فحدث ما حدث في هذه المصيبة التي حدثت في رابعة، فخرج محمد عبد المقصود على منصة رابعة كلهم إخوان وتكفيريون، فذكر محمد حسان لأنه لم يكن معهم، هو معهم ولكن لما علم أن الأمر سيؤدي إلى السجن ويؤدي إلى كذا انفصل. فقال محمد عبد المقصود على محمد حسان مثال بنقوله في مصر، ديل الكلب عمره ما ينعدل، ذيل الكلب لن ينعدل، هو فاسد فاسد. قال هو صديقه وحبيبه، فقال ديل الكلب عمره ما ينعدل، ذيل الكلب لن يستقيم. محمد حسان كان يقول على الشيعة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا كلام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو نفسه والدروس فيديوهاته سمعتها شوفها، قال على الشيعة كذا وكذا وليسوا من أهل السنة، وهم يطعنون في الكتاب والسنة ويتهمون عائشة وحفصة بالزنا، هم ليسوا من الإسلام. فلما أتى محمد مرسي كرئيس لمصر ودخل أحمدي نجادي اللي هو كان رئيس الشيعة ساعتها، واستقبله محمد مرسي، وحدثت لقاء مع محمد حسان وغيره من الشيعة. فشوف المجرم قال ماذا بعد أن قال هذا، قال إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف، لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا نزل الخلاف في بوتقة الكلاب فلا كلاب والله صح، إذا نزل الخلاف في بوتقة الخلاف فلا خلاف. يبقى دي شوف لا حول ولا، جعل الأمر الذي استدل به بالكتاب والسنة والإجماع، ثم لما وجد الأمر اختلف، لا ما ينفعش الكلام ده، ده الحاكم دلوقتي إخواني، لا المسألة خلافية، يخرب بيتك يا بعيد، والله يلعبون بدين الله. لما بينت الكلام 2011 السلسلة تسأل المعتقد الكثيرة دي، بقيت معروف بقى، أي محافظة يروحوا عيد الكيال بيطعن في محمد حسن، محمد حسن كبير في مصر خالص ومشهور جدا، فبقى يعني ينتقوا كلامي ويعيبون علي أنني أطعن في محمد حسن وهؤلاء. فالمسألة يا إخوة مصيبة والله العظيم، وأصل هذا الداء العضال جهل طلبة العلم، هم ليسوا بطلبة أصلا، ما بيروحوا للشيخ عشان بيضحكهم أو يبكيهم، لا سيما لو شيخ مشهور ولسن ويحسن الكلام فيبتلى به الناس. فالأصل المرجعية للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ونعلم الدين قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإلا هلكنا جميعا والله. تمام. والرابعة، وفي محاضرة للشيخ صالح آل الشيخ باسم بعض خصائص الفرقة الناجية الطائفة المنصورة على موقع الشيخ قال فيها: ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسائل في العقيدة الشرعية هناك إجماع منهم على مسائل في الشريعة والعقيدة، وهناك مسائل اختلفوا فيها فعذر بعضهم بعضا فيها. هذا صحيح، عذر بعضهم بعضا في المسائل الخلافية، لكن أخذها الإخوان قاعدتهم الأصلية، يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه وفيما اجتمعنا نتفق عليه، وأدخلوا هذا ليس في المسائل العبادات والبيوع، بل أدخلوه في مسائل المعتقد. عشان كده يقولون ليس المسألة فيها خلاف، مسائل العقيدة فيها خلاف. شوف الخبث والمكر الشديد، فهذا قولهم. قال: يعذر بعضنا بعضا، هذا قاله أهل العلم في مسائل العبادات والأمور العملية، أما المسائل العلمية والاعتقاد والتوحيد وأصول الدين مفيش أمر فيها يعذر بعضنا بعضا. إيه ده؟ مين اللي عمل كده بقى؟ محمد حسان دخل الشيعة في الموضوع ويعذر بعضنا بعضا. طيب، وهي في مسائل الأحكام، في بعض مسائل الأحكام الفقهية مما لم يجمعوا عليه، اختلفوا في بعض المسائل الفقهية ولم يعب بعضهم على بعض فيها، لأن في هذا الدليل، لأن في الدليل ما يدل على كل قول من الأقوال، مسائل خلافية في مسائل المعاملات، فعذر بعضهم بعضا، والمجتهد له أجران إن أصاب وله أجر واحد إن أخطأ. وأما مسائل العقيدة فإنهم لم يختلفوا فيها. قلت هو نفس كلام ابن بطة في الإجماع الأول من المسألة الثالثة. طيب، فكل هؤلاء العلماء المعاصرين من الثقات لا ريب في اطلاعهم على المسائل الجزئية التي تتعلق بالعقائد والتي نقل الخلاف عن السلف فيها، ومع ذلك لم يعدوها مسائل خلاف، وقد ذكروها في كلامهم كما في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء كما مر آنفا، فعلم من ذلك أن المعول في مسائل العقيدة على أصولها وقواعدها التي هي أصل السنة والديانة والتي لا خلاف بينهم البت فيها، فثبت المطلوب ولله الحمد والمنه. لذلك أكثرت التقعيد الشرعي في كل مسائل الدين إن شاء الله، وركزت وشددت الأمر في مسائل المعتقد. كتابي موجود PDF على الموقع، قعدت فيه أكثر من 40 قاعدة في مسائل المعتقد، وكذلك كتابي الصبغة التقعيدية، وهذا صلاة العشاء في 70 قاعدة في مسائل المعتقد أهل السنة والجماعة. فالكتابين شرحتهم في أكثر من محافظة، في الفيوم وكذلك في المنيا وكذلك في المنوفية. فمسائل المعتقد لذلك قعدت فيها، وعندكم كتابي سراق العقيدة فيها حوالي 14-15 قاعدة في مسائل المعتقد، يعني كلها موجودة إن شاء الله. لا أزال تفضل، فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم. قلت خاتمة البحث، وعلى ضوء ما تقدم في مسائل هذا البحث يعلم أنه قد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة من السلف والخلف على أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم سلفنا الصالح أو سلفنا الصالح أجمعين لم يختلفوا في أصل واحد من أصول الدين أو قاعدة كلية من قواعد الشريعة في مجال العقيدة، بل اجتمعوا واتفقوا على مسائل المعتقد كلها لا خلاف بينهم البتة في ذلك. فإذا اطلع طالب العلم المتجرد للدليل والحق على إجماعاتهم المستفيضة في ذلك فلا يسعه إلا الإذعان والاستسلام والانقياد للأدلة الشرعية. ربنا سبحانه وتعالى أنزل على نبيه القرآن ليعمل به، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وما كان لمؤمن، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال قلت فلا يسعه إلا الإذعان والاستسلام والانقياد للأدلة الشرعية. فمن قال إنهم اختلفوا في العقيدة بعد علمه لهذا لهذه الإجماعات المستفيضة باتفاقهم في مسائل العقيدة فهو مبتدع ضال يدعو إلى فتنة وهوى وضلال، قد خرق إجماعهم واتبع ما تشابه من أمر الديانة ابتغاء التحريف إلى مراده ومقصوده، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله حتى يظن أنه مستدل على مذهبه الخبيث بالكتاب والسنة وقول سلف الأمة، كما تكلم ابن تيمية كلام في غاية الجودة، وكانت أول افتتاحية في كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء وموجود PDF على الموقع، نقلت في أول صفحة كلام ابن تيمية على أن أصل أهل الأهواء والبدع أنهم يستدلون بالمتشابه، لأنه المحكم لا يلزمهم لأنه محكم، أما المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا، هذا الذي يفعله أهل الأهواء. حتى يظن أنه مستدل أو يظن أنه مستدل على مذهبه الخبيث بالكتاب والسنة وقول سلف الأمة، قد وجب التحذير منه ليعلم ضلاله وغيه ولويه لعنق النصوص حتى يوافق هواه ومذهبه الزائغ المنحرف. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. شوف هذا الأثر العظيم، أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى. يقول العلم موجود، وطلب العلم فريضة على كل مسلم، والحلال بين والحرام بين. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزل على هذه الآية من سورة الأعراف، من سورة المائدة، على رسول الله في حجة الوداع، والذي روى الحديث عمر بن الخطاب صحيح مسلم، فقال: أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، تعلم، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، هذا للناس، ولكن الأصل العذر بالجهل، لأن ملايين من الناس لا يعلمون دينهم. نعم، ثبتت الحجة وانقطع العذر وقد بينت الأمور، ولكن هذا عموم مخصوص، لأن حتى يوم القيامة وقبل يوم القيامة، الحديث في البخاري ومسلم، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. تمام، ولكن الأثر مهم للغاية، ولكن هو عموم مخصوص. أيها الناس، إنه لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، ومن قول أهل السنة: إنه لا يعذر من وداه اجتهاده، أي أوصله اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم رضي الله صلى الله عليه وسلم مارقين من الدين، الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ، الأحكام الشرعية، مسائل غير المسائل المعتقد. فهنا فلم يعذروا، من الذي لا يعذر؟ الخارجي التكفيري الذي علم الأدلة وجحدها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما مئات الآلاف الذين كانوا يتظاهرون في المظاهرات في كل الدنيا في 2011، جلهم جهلة ولا يعلمون دينهم، ويقتدون بهؤلاء الشياطين، شياطين الإنس، ويظنون أن هذا هو الحق. ففرق، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لابد من الفهم والوعي. كل نقل ننقله وكل دليل نبين فيه ضابط المسألة حتى لا يعمم الكلام فينزل على غير محله. قلت: وإنما مدار الهداية والضلال على هذا الأثر الفذ الذي نطق به الإمام عمر بن عبد العزيز، والذي رواه الأجري في الشريعة وغيره، أنه قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجز وإياكم ومحدثات الأمور. قال أهل العلم هذا الأثر هو تفسير لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. وقال الإمام مالك فيما ذكره عنه ابن أبي زيد القيرواني في الجامع، قال: طلحة بن عبيد الله قد خفت الأمر وغلب سفهاء الناس علماءهم. سبحان ربي العظيم، خفت الأمر وبلغ سفهاء الناس علماءهم. فهذه قلت فهذا ما خط فهذا ما خطه يميني لإقامة الحجة في بيان المحجة، ليخرج المريد للهداية والرشاد إلى سواء الصراط، من ظلمات البدعة والجهل إلى نور السنة والعلم، ومن أقدار التعصب إلى طهارة الاتباع، ومن نجاسة الفرقة وأوساخها إلى نقاء المحجة البيضاء ورحابة جماعة المسلمين، وذلك بتطبيق شريعة الفرقة الناجية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين في شأن المسلمين كله، صغيره قبل كبيره. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه لفظة ابن ماجة: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على بيضاء نقية مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وحديث مسلم، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قلت: نسأل الله جل وعلا أن يبصر المسلمين بالسنة الرشيدة والجادة الشديدة وبمنهج الرشاد الذي به تنصلح العباد والبلاد، كما نسأله سبحانه وتعالى العزيز الحكيم أن يرد الأمة قاطبة إلى مصدر العز والمجد والرفعة والفلاح، إلى مثل ما كان عليه النبي الراشد إلى الصلاح، وصحابته الكرام المهديون إلى الرشاد والنجاح، والداعون إليه ومن سار بهديهم إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله يوم الاثنين القادم نكمل كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، والله المستعان عليه التكلان.